التاسع من 13 نوعا كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي 9 كلمات، نعم. والناصبة منها 6 كلمات، أولها رويدة، نحو رويد زيدا أي أمهل زيدا، نعم وبلها اسم لدع، نعم نحو بلها زيدا أي دع زيدا، نعم ودونك نحو دونك زيدا أي خذ زيدا، نعم وعليك نحو عليك زيدا أي الزم زيدا، نعم وها نحو ها زيدا أي خذ زيدا، وحي هل نحو حي هل الثريد أي ائت بالثريد، نعم والرافعة منها 3 كلمات، نعم هيهات نحو هيهات زيد أي بعد زيد، وشتان نحو شتان زيد، وعمر أي افترق، وسرعان نحو سرعان زيد أي سرع زيد. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخنا أحسن الله إليكم، نعم، التسجيل لا يعمل في البرنامج الآن. تسجيل لا يعمل. نعم، سيعمل عندنا، يعمل، ما عندكم يعمل؟ ما ظهرت علامة التسجيل، ربما يعمل. إيه، خط خير إن شاء الله. هناك عندنا جنبنا جهاز آخر للتسجيل، طيب، جزاكم الله خير. بس ما يعمل. ليش ما يعمل؟ طيب إن شاء الله. درسنا في الماضي كان على الأسماء الناصبة للأسماء، وقد قرأنا تلك الأسماء، ولكن في الأخير مررنا بالعجلة على بعضها. فسأل بعض الطلاب، بعض الإخوة، التفصيل في بعض تلك الكلمات. حقا سؤالهم في موقعه، لأن مررنا مرورا استعجاليا على تلك الأسماء. اليوم نبدأ كذلك مما بقي لنا من التفصيل في كم. مثلا هناك يقول الرجل: والثاني كم؟ كم وهي على نوعين، استفهامية وخبرية. فكم الاستفهامية؟ تنصب مميزها مفردا، مفرد كمميز 11، لأن كم الاستفهامية للعدد بمنزلة 20 أم 30 هكذا. فإذا قلت كم رجلا عندك، كأنك قلت 20 أم 30 رجلا عندك. فهذا هو كم الاستفهامية. طيب، وكم الخبرية؟ تجر مميزها مفردا كان أو مجموعا. أما الاستفهامية مميزها مفرد فقط، هناك مميزها مفردا كان أو مجموعا. كمميز 300 مثل هذا. يعني كم الخبرية بمنزلة 300؟ كما تقول: كم رجل لقيته وكم رجال لقيتهم. كما تقول: 100 رجل لقيته و3 رجال لقيتهم بهذه المنزلة. هذا هو للكم. والثالث كأين. كأين وهو بمعنى الكم، بمعنى الكم الخبرية. الكلمة مركبة من كاف التشبيه ومن أين، ثم جعل مبني كلمة واحدة مبنية على السكون. فأين كناية عن عدد كثير، فلما ركبا زال منهما معنى التشبيه ومعنى العدد، فهما الآن كلمة واحدة للتكثير فقط. نحو قولك كأي رجلا عندي، كأي رجلا عندي، بمعنى كثير من الرجال عندي. نسبت رجلا على التمييز، والأكثر يستعمل كأي مع من، أي من تدخل من البيانية على تمييز كأي، نحو قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها. نبين الإعراب حتى تفهموا إعراب كأي. فألفا استئنافية، كأي اسم كناية عن العدد الكثير، مبني على السكون في محل الرفع، مبتدأ من قرية تميز لكأيين. أهلكناها، أهلك فعل، نا فاعل، ها مفعول به، والجملة في محل الرفع، خبر المبتدأ وهو كأيين. فإذا كأيين مبتدأ، أهلكناها الجملة فعلية في محل الرفع، خبر لكأيين. هذا هو الإعراب في كأي. كذلك كأي رجلا عندي، كأي مبتدأ لكن فيه إبهام، رجلا تمييز رافع لإبهام هذه الكلمة، فعندي خبر أو يتعلق بالخبر. والقسم الرابع كذا، كذا كناية كذلك عن عدد كثير، مثل عندي كذا درهما. فكذا مركب من كاف التشبيه ومن اسم الإشارة، فلما ركب سلب منهما معنى التشبيه والإشارة، فصارت كلمة واحدة للكناية عن عدد كثير، نحو عندي كذا درهما، بمعنى عندي كثير درهما. كذا مبتدأ، عندي خبر مقدم، درهما تمييز لهذا الاسم الكناية. فكأي اسم كناية، كذا اسم كناية، فيهما إبهام، والإبهام يرفع بالتمييز، فلا بد لهما من تمييز حتى يبين ويرفع الإبهام من هاتين الكلمتين. هذا هو الأقسام الذي ذكرنا، أن إذن هذه الكلمات أسماء العدد، وكم، وكأي، وكذا، كل هذه الأسماء، ولكن من النواصب للأسماء. هذه الأسماء تنصب اسما آخر على التمييز. هذا الذي كان في درسنا الماضي. الآن نحن في درس الجديد. والنوع التاسع من 13 نوعا، يقول الرجل كلمات تسمى أسماء الأفعال. فإن قيل كيف تكون أسماء الأفعال أسماء مع كونها دالة على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة؟ فكيف تكون تلك يعني كلمات أسماء؟ مثلا فإن آمين يدل على طلب الإجابة المقترنة بزمان الاستقبال. آمين استجب دعائي، فآمين مدلوله إيش؟ يدل على طلب الإجابة المقترنة بزمان الاستقبال. وكذلك شتان وهيهات، فإنهما يدلان على الاقتران والبعد المقترنين بزمان الماضي. مثل هيهات بعد، شتان افترق، فكيف تكون تلك الأسماء أسماء الأفعال أسماء؟ يقول الرجل: قلنا في الجواب يعني الأسماء المذكورة موضوعة بإزاء ألفاظ الأفعال الاصطلاحية. أسماء الأفعال بنفسها بوضعها الأول أسماء لا تدل على المعنى الفعل الاصطلاحي، لكن هو هذه الأسماء موضوعة بإزاء ألفاظ الأفعال الاصطلاحية، فنحو استجب وأمهل وأسرع وبعد وأنفس الألفاظ غير مقترن بزمان. مثلا يعني الآن أسماء المذكورة موضوع إيش؟ بإزاء استجب أمهل أسرع بعودة، أما نفس الألفاظ غير مقترنة بزمان في وضعها الأول، فتكون الألفاظ موضوعة بإزاء ألفاظ الموضوعة بإزاء هذه الأفعال أسماء لكونها موضوعة بإزاء الألفاظ لا بإزاء المعاني. ها؟ فلم تعتبر بإزاء الألفاظ لم تعتبر اقترانها بزمان، وأما المعاني المقترنة بالزمان فهي مدلولة بتلك الألفاظ بالذات، أي لتلك الألفاظ الأفعال الاصطلاحية كاستجب وأمهل مثلا. واستفادتها من هذه الأسماء إنما هي بواسطة تلك الألفاظ، ودلالة اللفظ على المعنى المقترن بواسطة دلالة معناه الأصلي ذلك المعنى لا يستدعي كونه فعلا. إذن أسماء الأفعال اسم في وضعها الأول، يعني لا تدل على المعنى الفعل الاصطلاحية، أما موضوعة بإزاء أفعال الاصطلاحية فبوضعها الثاني نعم تدل على الزمان. إذن هذه الكلمات أسماء لا أفعال. يقول الرجل: بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي 9 كلمات، ليس محصور ب9 كلمات. يعني بعض أسماء الأفعال يعني بعضها بمعنى فعل الأمر وبعضها بمعنى الماضي، وقد يكون بعضها بمعنى المضارع أيضا. تنصب وهي 9 كلمات، الناصبة بارك الله 9 كلمات، الناصبة منها 6 كلمات، 6 كلمات ناسبة منها، لكن قول الرجل 9 كلمات بناء على الاشتهار، وإلا فليس لها حصر لوجود نزال تراكي انزل واترك صح مح وغيرها. طيب نعم بارك الله. ثم يقول الرجل: أولها رويدة. رويدة، رويدة اسم لأمهل أي موضوع بإزاء أمهل، مثل رويدة زيدة أي أمهل زيدة، فهي ناصبة يعني بمعنى فعل الأمر المتعدي. يعني هناك في الحواشي كذلك تعمل في الظاهر أي 6 كلمات، تعمل في الظاهر أي تنسب اسما ظاهرا مع فاعله المستتر وجوبا، وما عدا هذه الـ6 مثل مح وصح وأف تعمل في الضمير المستتر أي بمنافع الأمر اللازم، منها بمنافع الأمر المتعدي كرويدة، ومنها بمنافع الأمر اللازم كصح ومح وأف وأمثالها. رويدة أي أمهل زيدة. نعم. وثم وبلها، بلها اسم لدع، نحو بلها زيدا أي دع زيدا، يعني هو اسم لدع، اسم لدع. إذا قلت مثلا بلها زيد كان يقول دع زيدا، موضوع بإزاء لفظ يعني دع. ثم رويدة له استعمالان: مبني إذا كان اسما لفعل رويدة زيدا، مبني إذا كان اسما لفعل رويدة زيدا فهو مبني، ومعرب إذا لم يكن اسما لذلك الفعل. ثم في كون هذه الكلمة معرب على ثلاثة أوجه: قد تكون صفة لشيء، نحو ساروا سيرا رويدا. الآن صاروا فعل، واو فاعل، سيرا مفعول مطلق، رويدا وصف ونعت لسيرا. ليس هناك مبني. معرب إذا لم يكن اسما لفعل رويدا فرويدا هو معرب. إذا قد يقع صفة لشيء ساروا سيرا رويدا، وقد يقع حالا مثل ساروا رويدا أي قليلا، وقد يكون مصدرا مضافا إلى ما بعده مثل رويدا زيد بمعنى إمهال زيد. طيب، وكذلك يعني بلها بارك الله مثل هذا كذلك، يعني إذا استعمل بمعنى دع وبمعنى رويدة بمعنى فعل رويدة زيدا فهو من أسماء الأفعال، وإلا لم يكن من أسماء الأفعال بل هو اسم معرب، قد يكون وصفا، قد يكون حالا، وقد يكون مصدرا. ثم نقول: ويستوي في لفظ رويدة لفظ الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ولكن التقدير مختلف. مثلا كقولك: يا رجل رويدة زيدة. ها، رجل مفرد مذكر، ويا رجال رويدة زيدة. انظر، رجال جمع لكن رويدة مفرد، ويا امرأة رويدة زيدة المؤنث كذلك، يعني لكن يا امرأة لكن رويدة يعني على حالتها الأولى، ويا نساء رويدة زيدة بمعنى إيش؟ يا رجل أمهل زيد، يا رجال أمهل زيدا، يا امرأة أمهل زيدا، يا نساء أمهلن زيدا. هذه يعني الألفاظ في اللفظ واحد ولكن في التقدير مختلف. هذا هو اختلاف في التقدير، يعني في يا رجل رويد زيدا يا رجل أمهل زيدا هكذا، في يا رجال أمهلوا، في امرأة أمهلي، يعني في المعنى. أما في اللفظ هو رويدة رويدة فقط بلفظ واحد. ثم قال: ودونك، نحو دونك زيدا أي خذ زيدا. دونك بمعنى خذ، اسم لخذ، خذ في الأمر يعني متعدي. دونك درهم أي خذه. دونك أصله هو ظرف لازم للإضافة، دائما تضاف، يضاف هذا الظرف، لكن فلما أضيف إلى كاف الخطاب وصلب منه معنى الخطاب والظرفية فصار اسما للفعل أي لفعل خز، فيسمى اسما للفعل أي لفعل خز. وإلى أصله هو الظرف ومضاف إلى دائما، يعني لكن لما صلب منه الخطاب والظرفية فصار اسما للفعل أي لفعل خز. فإذن دونك معنى خذ درهما. ثم قال رجل: وعليك، نحو عليك زيدا أي إلزم زيدا. اسم عليك اسم، اسم على ماذا؟ على فعل إلزم. نحو عليك زيدا أي إلزمه، فعلى حرف الجر، وأضيف إلى كاف الخطاب، فانتقل من معنى الاستعلاء إلى معنى إيش؟ إلزم، فصار اسما لفعل الأمر أي إلزم. عليك زيدا إلزم زيدا. وها، نحو ها زيدا أي خذ زيدا. ها اسم لفعل خذ، نحو قوله تعالى: ها مقرأ كتابي أي خذوه. فها ها اسم فعل أمر بمعنى خذوا، والفاعل مستتر تقديره أنتم، كتابية مفعول به، مفعول به لإقرأوه، عامله إقرأوه، منصوب، وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل، ما على ما قبل ياء، والياء مضاف إليه، والهاء هاء السكت لا محل لها، الحرف يعني. وجملة هاء في محل النصب هي مقولة للقول في الآية، وجملة إقرأوا في محل النصب بدل من جملة هاء. إذن هاء اسم لفعل خذ، أي خذوه، يعني مركب من الهاء والهمزة، كما في عليك مركب من حرف الجر وكاف الخطاب، ويتصرف كما يتصرف عليك، عليكم، عليكما، عليك، هكذا. فكذلك هاء، هاؤم، كذلك هاء، هاك، هاك، هاكم، هاكي، هكذا، يعني كلها معناه يخص، مركب من الهاء والهمزة، وكما عليك، لكن تصرف يتصرف كما يتصرف عليك، وقد تلحق به كاف الخطاب مكان لهمزة، ومثل عليك يتصرف، يعني هاك معناه يخص، هذا هو عليك. وها نعم، ها زيد. وحي هل، نحو حي هل الثريدة، أي ائت الثريدة. حي هل، بارك الله، اسم، اسم ايش؟ لفعل أمر ائتي، نحو حي هل الثريدة، أي ائتي. إلا أن حي هل مركب من حي وهل، ثم جعل اسما لإيتي، لفعل إيتي هو اسم، نحو حي حي هل الصلاة، أي إيتي إلى الصلاء. ويجوز قلب الهاء عينا كما في قول المؤذن حي على، حي على الصلاة. وجاد استعمال الحي وحده بمعنى أقبل، مثل حي على الصلاة، أقبل، هكذا يستعمل. ثم يقول الرجل والرافعة منها ثلاث كلمات، هيهات، نحو هيهات زيد، أي بعد زيد، يعني اسم، هيهات اسم، بما على إيش؟ على فعل بعد، مثل هيهات لما توعدون، هيهات هذا اسم لفعل بعد، اللام حرف الجر، ما موصولية، جملة توعدون صلة الموصول، والموصول مع صلة مجرور لحرف الجر يتعلق بفاعل هيهات، أي بعد ما توعدون. أصلها حي حي حي حياته، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، صار هيهات بفتح التاء عند أهل الحجاز، وكسر الهاء عند أسد وبني تميم، ومنهم من يضمها، هيهات هيهاتي هيهات، هكذا. وشتان، نحو شتان زيد وعمر، أي افترقا، يعني شتان زيد وعمر أي افترقا، افترقا معناه شتان اسم على فعل افترقا، ويدخل ما الموصول في معمول شتان، كما يقال شتان ما بين السماء والأرض، أي الذي بين السماء والأرض، فاسم الموصول يعني قد يدخل في معمول الشتانة. وسرعان، سرعان، سرعان، سرعان زيد، أي سروع زيد، سرعان كذلك اسم لسروعة، مثل سرعان زيد، أي سروعة بمعنى عجلة، نحو سريع نحو الباب، أي عجلة. ويجوز في فاء فعله الحركات الثلاث، الفتح والضم والكسر، ولكن الفتح أفصح. انتهينا من من أسماء الأفعال، ذكر الرجل تسعة ولكن كثيرة، وتسعة بناء على الاشتهار كما ذكرنا لكم. نعم، بارك الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النوع العاشر من 13 نوعا الأفعال الناقصة، نعم، وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا. نعم. وإنما سميت الأفعال الناقصة لأنه لم يتم الكلام بالفاعل، بل يحتاج إلى خبر منصوب. نعم. فلهذا سميت الأفعال الناقصة. الأول كان، نحو كان زيد قائما، ولها معان. أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، والثاني بمعنى حدث أو وجد، ولا يحتاج إلى خبر منصوب كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وجد ذو عسرة. والثالث بمعنى الانتقال كقوله تعالى وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. والرابع بمعنى الماضي نحو كان زيد غنيا. والخامس زائدة كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نعم، بارك الله فيكم. الأفعال الناقصة، النوع العاشر من 13 نوع الأفعال الناقصة، وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلة. يقول الرجل: وإنما سميت الأفعال بالناقصة لأنه لا يتم الكلام بالفاعل، بل يحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت الأفعال الناقصة. سميت هذه الأفعال الأفعال الناقصة. ثم في الحواشي يذكر الرجل تنبيهان: الأول، يجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، جائز توسط الخبر في هذه الأفعال كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا خبر المقدم، نصر اسم مؤخر مضاف إلى المؤمنين، فقدم الخبر على الاسم، هذا جائز. ويجوز أيضا أن تتقدم أخبارها عليها على نفس الفعل، كذلك يجوز أن تتقدم، نحو عالما كان زيد. كان فعل من أفعال الناقص، زيد اسمها، عالما خبرها مقدم على الفعل، إلا خبر ليس ودامه فلا يجوز أن يتقدم عليهما. أما خبر ليس لأنه للنف ما يتقدم عليه، ودام لأنه مع أي دام، يعني لو قدم خبر بارك الله على دام هناك يتقدم يعني خبر على الموصول الحرفي، وهذا لا يجوز. تفصيلات إن شاء الله. وتنبيه الثاني: تنقسم هذه الأفعال إلى قسمين، أحدهما ما لا يستعمل إلا ناقصا دائما، دائما ناقص، وهو اثنان. الأول زال، لا ليس اسم، الثلاثة أخطأ رجل، بل ثلاثة. الأول زال، الذي مضاره يزال، أما الذي مضاره يزول فإنه فعل تام، نحو زالت الشمس هكذا، هذا فعل يعني تام. والثاني فتئة، والثالث ليس، جميعها تستعمل يعني ناقصا دائما، يعني ناقصا وتاما، ولا يستعمل ناقص إلا ناقص، ولا يستعمل منها ما لا يستعمل إلا ناقصا دائما، وهي ثلاثة: ليس، زال، فتئة. وثانيهما ما يستعمل ناقصا وتاما كما ذكرنا، مراد بالتام ما يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج معه إلى المنصوب، وهو ما سوى هذه الثلاثة، أي ليس وزال وفتئة، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة. فذو عسرة فاعل لكان، أي وجد. وقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. أمور هو فاعل لتصير، هذا التام يعني، أي ترجع. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي تدخلون في المساء والصباح. الواو فاعل لتصبحون وتمسون، يعني اكتفت هذه الأفعال بالفعل فقط ولا تحتاج إلى الخبر. إذن يعني جميع هذه الأفعال تستعمل تامة وناقصة، إلا ثلاثة منها دائما ناقصة: ليس، زال، فتئة. ثم يقول الرجل: الأول كان، نحو كان زيد قائما، ولها معان. طيب، نعم. ثم هناك بارك الله هذه الأفعال كما ذكر الرجل يعني 13 فعلة تدخل على المبتدأ والخبر، كما ذكر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يعني إلا الظرف، فإن الظرف منصوب على الظرفية فقط، مثل كان زيد خلفك، فخلفك خبر لكن منصوب على الظرفية، ليس منصوبا بكانه. أما إذا اجتمع معرفة ونكرة فالنكرة أحق للخبر لهذه الأفعال، أما إذا كان اسم خبر معرفتان فأنت مخير، مثل كان زيد أخاك، كان أخوك زيد، زيدا، كان زيد أخاك، زيد معرفة، أخاك معرفة، هذا يجوز، زيد أخاك، أخوك، كان أخوك زيدا، يعني إذا لم يكن هناك لبسا نعم بارك الله. نعم بارك الله. كان هو للماضي، لكن لها معاني. أحدها تلك المعاني تأتي ناقصة تحتاج إلى خبر، كما قال الرجل كان زيد قائمة. طيب، والثاني تأتي تامة، وهي التي بمعنى يعني حدث أو وجد، فلا تحتاج إلى الخبر. طيب، والثالث بمعنى إشارة، كما يذكر الرجل، بمعنى انتقال، مثل كنتم أزواجا ثلاثة، أي صرتم أزواجا ثلاثة. فإذا بمعنى الاستمرار، مثل وكان الله عليما حكيما، يعني كان للماضي يأتي ولها معاني. الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، فعلم الله وحكمته مستمر دائما، فالله موصوف بالعلم والحكمة على الاستمرار، فكان معناه هناك الاستمرار، ليس معناه هناك ماضي أي كان في الماضي، لا، على سبيل الاستمرار. والثاني بمعنى حدث أو وجد ولا يحتاج إلى خبر، هو تامة إلى خبر منسوب، مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وجد ذو عسرة، وإن وجد ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. فإذا كان هناك تامة، فقط ذو عسرة، ذو فاعل مضاف إلى عسرة. والثالث معناه انتقال، وكان من الكافرين، أي سار من الكافرين، هو معناه سار. نعم. والرابع بمعنى الماضي نحو كان زيد غنيا، الآن ليس بغني، إذا زيد اسم كان، غنيا خبر كان. والخامس زائدة، ذكر النحات في هذه الآية كيف نكلم من كان في المهد الصبية، كيف تكون كان هناك زائدة، يعني تأتي الزائدة، يعني كيف نكلم من كان في المهد الصبية، فكان هناك زائد، كيف نكلم الذي في المهد الصبية، هكذا. لكن يعني في هذه الآية اختلافات ووجوه الإعراب، ما نطول الكلام ببيان الاختلافات إن شاء الله في الشروح. وأكثر استعمال كان زائدة في فعل التعجب، ما كان أحسن زيدا، أي ما أحسن زيدا، هكذا. نعم بارك الله. وقد يضمر اسم كان ضمير الشأن، نحو كان زيد قائم، أي كان الأمر والشأن زيد قائم، فزيد مبتدأ، قائم خبر، جملة اسمية في محل نصب على أنه خبر لكان، واسم كان مستتر ضمير الشأن، أي كان زيد قائم، أي كان الأمر والشأن زيد قائم. وقد تحذف خبر يعني كان مع اسمها، يعني بعد إن ولو كثيرنا، مثلا الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. إذن هكذا يعني قد تحذف كان مع اسمها، هذه الأشياء في كان. نعم بارك الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وثانيها صار للانتقال، نعم، نحو صار زيد غنيا. نعم. وثالثها أصبح نحو أصبح زيد غنيا. نعم. ورابعها أمسى نحو أمسى زيد قائما. وخامسها أضحى نحو أضحى زيد راكبا. نعم. وسادسها ظل نحو ظل زيد قائما. وسابعها بات نحو بات زيد عروسا. وثامنها ما زال نحو ما زال الأمير مسرورا. وتاسعها ما برح نحو ما برح زيد غنيا. وعاشرها ما فتئ نحو ما فتئ زيد قائما. والحادي عشر من فك نحو من فك زيد قائما. والثانية عشر ما دام نحو ما دام زيد كريما. والثالثة عشر ليس نحو ليس زيد قائما. وما يتصرف منها كذلك. نعم. وثاني قسم الثاني منها صار للانتقال، نحو صار زيد غنيا بعد أن كان فقيرا، يعني هي للانتقال من حال إلى حال، إما باعتبار العوارض كما في هذا المثال المؤلف صار زيد غنيا، أو باعتبار الحقيقة صار الطين خزفا، أو باعتبار المكان صار زيد إلى عمرو، المهم هو للانتقال، باعتبار العوارض، باعتبار الحقيقة، باعتبار المكان، صار للانتقال. أصبح وأمسى وأضحى، هذه الثلاثة يعني لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها الخاصة. مفهوم هذه الثلاث أصبح أم صامت حا اقتران مضمون الجملة بأوقاتها الخاصة، مثل أصبح زيد عالما، وأمسى زيد عارفا، وأضحى زيد قارئا. هذا هو كلها يعني اقتران مضمون الجملة بأوقاتها الخاصة. نعم، وكذلك يأتي بمعنى صار أيضا، مثل أصبح زيد غنيا، وأمسى زيد فقيرا، وأضحى زيد كريما، بمعنى صار يعني. نعم، وكذلك يعني تأتي التامة بمعنى يعني الدخول في الأوقات، مثل أصبح زيد أي دخل في الصباح. ونعم، ثم ظل بات، نعم ظل سادسها ظل نحو ظل زيد قائما، بات نحو بات زيد عروسا. طيب، كذلك هما لاقتران مضمون الجملة بوقتهما، لكن ظل للاستمرار في النهار وبات في الليل، نحو ظل زيد معلما وبات زيد بات زيد عروسا. فإذا لاقتران مضمون الجملة بوقتهما، وقد يكونان بمعنى سارة، كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا، يعني قد تستعمل بمعنى السارة أيضا. ثم ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، هذه الكلمات الأربعة لاستمرار خبرها لفاعلها. هذه الأفعال تدل لاستمرار خبرها لفاعلها، لكن ويلزمها حرف النفي دائما لتدل هذه الأفعال على الإثبات، مثل ما زال زيد كريما، ولا تقول ما زال زيد إلا عالما، لا ما يستثنى هكذا. لماذا؟ لأن هناك اجتمع النافيان في كلمة واحدة فصار مثبتا، فهي صار مثبتا فلا يلزم الاستثناء من المثبت، يعني النفي النفي إثبات. فدخل ما زال، ما برح، ما فتي، ما انفك، ما انفك، هذه الكلمة كلها بعد ما النافية، والنفي إذا دخل معناه هذه الكلمات كلها معناه انفصال، ودخل ما النافية فصار إثباتا، النفي النفي إثبات، يعني اجتمع نافيا في كلمة واحدة صار إثباتا. فإذا يعني معناه هذه الكلمات دائما لاستمرار خبرها لفاعلها، خبرها لأسمائها. يعني بات مثلا ما زال الأمير مسرورا، ما برح زيد غنيا، ما فتح زيد قائما، ما انفك زيد قائما، فكلها لاستمرار خبرها لأسمائها. هذا هو معنى هذه الكلمات الأربعة. ولكن بارك الله، نعم وجاز حذف حرف النف في هذه الكلمات أيضا في بعض المواضيع، مثلا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. الآن تفتأ من فتئة، ولكن حذف منه حرف النف، تالله لا تفتأ، تالله لا تفتأ، لأن تفتأ تذكر جواب القسم، وجواب القسم إن كان مثبتا لا بد من توكيده باللام أو بالنون التوكيدية، فهناك فعلان ما أكد بشيء، فهناك منفي ولكن حرف النفي محذوف، تالله لا تفتأ تذكر يوسف، أصله هكذا. نعم، ثم ما دامه، نعم ما دامه، ما دام لتوقيت فعل بمدة ثبوت خبرها لاسمها، لتوقيت فعل بمدة ثبوت خبرها لاسمها، نحو اجلس ما دام زيد جالسا، زيد اسم دام، ما دام جالسا خبر ما دام، أي اجلس دوام جلوسه. فما مصدرية ظرفية بمعنى الدوام. والأخير ليس، نحو ليس زيد قائما، ليس لنفي مضمون الجملة في الحال دون الاستقبال. ليس لنفي الحال. ليس زيد قائما الآن، ولا تقول ليس زيد قائما غدا، لا ما يقال هكذا. ليس زيد قائما الآن، ولا تقول غدا. وقد تزاد في خبر ليس الباء كقوله تعالى ألست بربكم، التاء اسم ليس، بباء حرف الجر زائد ربكم خبر ليس. وكذلك تدخل باء زائدة في خبر كان أيضا يدخل عليها ما، مثل ما كان زيد بقائم، تدخل باء الجار زائدة. نعم قد ذكرنا في تعليق الرجل هناك يعني تقديم الأخبار هذه الأفعال على أسمائها بالاتفاق، وتقديم خبرها على عليها، فهناك اختلافات، ما نطول يعني الدرس بذكر تلك الاختلافات لعل إن شاء الله في المطولات. نعم بارك الله. نكتفي أو نمشي؟ أخ معاذ تسمعوني؟ معك شيخ. تسمعوني شيخ؟ تسمعوني؟ معك. صوت غير واضح؟ شيخ. الصوت غير واضح؟ واضح عندي شيخ. طيب خلاص نكتفي على هذا القدر إن شاء الله. طلب بعض الإخوة الاكتفاء، نكتفي على هذا القدر إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا اسألوا أو أرسلوا في الواتساب. ما عندكم سؤال إن شاء الله؟ اليوم الرابط جديد، حافظ القرآن؟ نعم قرأت على أحد مسند، قرأت على مسند من صالح. السلام عليكم صالح. صالح صالح